بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الدرس في شرح المنظومة في قواعد الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قوله في البيت الأول: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة قاعدة التيسير، ويعبر عنها العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وقاعدة المشقة تجلب التيسير من قواعد الفقه الكبرى، وهي القواعد الخمس الكلية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. دليلها من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفروع القاعدة تدخل في كل باب من أبواب الفقه. فمثلا في باب الطهارة: إذا شق على الإنسان الوضوء فإنه يتيمم، وإذا شق عليه الغسل لشدة برد أو لمرض فإنه ينتقل إلى التيمم، لأن المشقة تجلب التيسير، يتيمم، كما حصل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه احتلم في ليلة باردة، وخاف لو اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة، وذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت لو اغتسلت أن أموت أو أن أهلك، أو كما ذكر، فذكر الآية الكريمة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وصكه على صدره، بمعنى الإقرار أنه صوب ما فعل. فعمر بن العاص اجتهد هنا وأخذ بهذه الآية الكريمة، وتصلح أن تكون هذه الآية دليلا من أدلة القاعدة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك في الصلاة: إذا شق على الإنسان أن يصلي قائما يصلي وهو جالس الحمد لله، إذا شق عليه أن يصلي وهو جالس يصلي وهو مضطجع، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، حتى يكون فيه مرض، كالذي يبتلى بمرض البواسير مثلا، أحيانا لا يستطيع أن يجلس، فيصلي في هذه الحالة وهو مضطجع، فصلي على جنب. وهكذا في كل باب من أبواب الفقه تجد أن الشريعة قد يسرت على المكلفين. المشقة تجلب التيسير. ويقول الشافعي رحمه الله في قاعدة تشبه هذه القاعدة، يقول: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. والحمد لله رب العالمين. أما البيت الثاني وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فهذه قاعدة أيضا، قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد واجبات، وهذه الواجبات مشروطة بالقدرة، فإن كان المكلف عاجزا فإنها لا تجب عليه تسقط. فإن الله عز وجل أوجب الحج مثلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى مكة، ليس عنده مال، ليس عنده زاد أو راحلة، يعني باعتبار الزمن الأول ليس عنده قدرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، لا واجب مع عجز، لا يؤاخذه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لو جئنا إلى باب الصلاة، يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد، فإذا كان مريضا يصلي في بيته، يسقط عنه هذا الواجب، لا واجب مع عجز، هو عاجز ما يستطيع، رجل مريض يصلي في بيته، لا يجب عليه أن يجيب النداء. وهكذا في أمثلة كثيرة، أن الإنسان لا يلزم بشيء واجب في الشريعة طالما أنه عاجز. وبهذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة، أفتى شيخ الإسلام رحمه الله في من دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف، الصف مكتمل ما في فرجة، قال يصلي وحده ولا شيء عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف قال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني معنى الحديث إذا صلى الإنسان وحده خلف الصفوف صلاته باطلة. طيب إذا جاء ولم يجد فرجة يصلي في الصف ماذا يفعل؟ قال يصلي وحده. طيب لماذا يصلي وحده؟ لا واجب مع عجز، الإنسان عاجز الآن ما مديه، ماذا يفعل؟ يصلي وحده. بهذا أفتى رحمه الله، وهذا القول هو الراجح، أنه لا واجب مع عجز، الإنسان عاجز لا يجب عليه. أما الشق الثاني ولا محرم مع ضرورة، يعني إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان إلى فعل المحرم فإنه يفعله وليس عليه إثم، ما يأثم، إذا اضطر الإنسان إلى فعل المحرم يفعله، لأنه لا حرام مع ضرورة، أنت مضطر ما يحرم عليك. طيب قد يقول قائل من هو المضطر وما هي الضرورة؟ لا محرم مع ضرورة، الضرورة ضابطها أنها حالة تصيب الإنسان، حالة تصيب الإنسان الضرورة، لو لم يفعلها أو لو لم يرتكب المحرم فإنه يتلف، هذه حالة الضرورة، حالة تصيبك أيها الإنسان، لو لم تتناول الشيء الممنوع فإنك تتلف تموت. ففي هذه الحالة تأخذ الممنوع في سبيل بقاء نفسك، كما لو اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة. الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب هذا الإنسان جائع جدا، لو لم يأكل يموت، فهذه حالة الضرورة. هذه الآن حالة الضرورة، لو لم يتناول المحرم مات. ففي هذه الحالة نقول لا حرام مع ضرورة. الميت الآن ما هي حرام لأنك مضطر، فمن اضطر غير باغي ولا عاد، أنت مضطر تفعل الحرام. وضربنا مثالا أيضا في درس سابق بمن أصابته غصة فأساغها بشربة خمر، أيضا هذا جائز لأنها ضرورة، أنت الآن مضطر فتسيغها بشربة خمر مع أن الخمر حرام. طيب إنسان أصابه جرح شديد وهو محرم في رأسه يخشى عليه، لو أنه ترك علاج هذا الجرح في رأسه ربما يتلف يضر به ضررا عظيما، ففي هذه الحالة يجوز له أن يحلق شعره ليعالج جرحه كما حصل لثعلب بن عجرة صحابي. وهنا لا حرام مع ضرورة، أنت الآن مضطر فترتكب المحظور، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذن هذه أمثلة يسيرة، والمقصود الآن هو يعني أن نفهم الأبيات وأن نفهم القواعد، القواعد التي تضمنتها هذه الأبيات ولو بمثال واحد، هذا المقصود. ليس المقصود التوسع في الشرح وفي شرح الأمثلة، المقصود أن نفهم المراد ولو بعبارات يسيرة. ثم الشيخ رحمه الله قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هذا قيد للقاعدة السابقة، لا حرام مع ضرورة قيدها العلماء بقاعدة أخرى فقالوا الضرورة تقدر بقدرها. لا حرام مع ضرورة، قلنا تأكل الميتة، تشرب الخمر، تشرب الماء النجس، يشرب الإنسان بوله أحيانا، ما في بأس إذا كان مضطرا. ألم يقل الحافظ ابن حبان، الحافظ ابن حبان رحمه الله طاف الأرض في طلب العلم، يقول عن نفسه في رحلته في طلب العلم، يقول شربت بولي 5 مرات. تعرفون السفر أول مو زي الآن، الآن تركب الطائرة المريحة المكيفة كأنك في بيتك وتذهب إلى أي مكان في الدنيا، أما في الزمن السابق لا، الرحلة من أشق الأمور وأصعبها، ومع ذلك يرحلون. الآن لو قلنا لك خذ ماء وخذ زادا وراحلة يعني بعيرا وسافر إلى ينبع النخل، إن قلنا أنه هذا سفر ولا هو ما هو سفر. طيب ينبع النخل كم تبعد عنا؟ 50 كيلو، يعني 50 كيلو بلغة العوام. طيب 50 كيلو هذه تقطع بالسيارة في نصف ساعة أو أقل حسب السرعة. طيب 50 كيلو، لو قلنا لك الآن خذ ماء وزادا وراحلة، اركب على الراحلة على البعير يلا روح ينبع النخل، كيف تكون الرحلة؟ تبقى بعدها طريح الفراش أسبوعا أعتقد أن والله أعلم. لماذا؟ أجسادنا ضعيفة، ما لسنا متعودين على هذا الشيء، على هذا الضنك وهذا التعب، وهي رحلة كم؟ 50 كيلا فقط، فكيف بمن يرحل آلاف الكيلومترات، آلاف مؤلفة يأتون من خراسان إلى العراق إلى مكة إلى المدينة إلى اليمن، ثم ينتقلون إلى الشام إلى مصر. شوف المسافات التي يقطعونها بهذا الشكل، ماء وزاء ماء وطعام ورواحل، لأنهم مع الجمال مع القوافل يمشون، وحين الإنسان يمشي وحده ويكون مع رفقة قليل. طيب سبحان الله، وذلك كله من أجل طلب العلم وجمع الحديث والتقاء الشيوخ. يعني شو التضحيات التي يقدمونها؟ تضحية عظيمة والله، إنهم ضحوا وبذلوا وتعبوا ورحلوا رحمة الله عليهم، وتركوا لنا هذا العلم النافع، تركوا لنا هذا الكنز العظيم. الكتب هذه المصنفات أتظنون أنها جاءت من شيء سهل؟ رحمة الله عليهم. هذا ابن حبان يقول شربت بولي 5 مرات، يعني في طلب العلم، يعني 5 مرات تصيبه نكبة في الطريق ينقطع ويعدم الماء معه فيضطر إلى شرب بوله. سبحان الله العظيم، شفت الخير اللي احنا فيه؟ لماذا يفعل ذلك؟ حتى يجمع الحديث، يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويلتقي بالعلماء ويلتقي بالشيوخ، يأخذ عنهم الحديث، يأخذ عنهم الأثر والعلم. نحن الآن الواحد إنه في بيته في غرفته المكيفة المريحة آمنا مطمئنا، يستطيع أن يمر على آلاف الأحاديث أو في بيته، ما يرحل، ما يذهب إلى اليمن ولا إلى الشام ولا إلى مصر ولا العراق، ما يرحل، أو في بيته وعنده الكتب المصنفة المرتبة المفهرسة. إذن ماذا نريد؟ الذي كان العلماء في القديم يتعبون من أجله أن نجمع لنا ورتب وطبع في طبعة أنيقة مفهرسة، ما بقي علينا إلا الاشتغال بالعلم النافع والعمل به، هذا الذي بقي، وإلا فإننا قد كفينا المؤونة، والله المستعان. طيب الآن هذه الضرورات كالأكل من الميتة أو الأكل من لحم الخنزير أحيانا، أو كشرب الماء النجس أو كشرب الخمر عند الضرورة، هل هنا يعني بدون قيود بدون ضوابط؟ لا، قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى ذلك؟ يعني أن تتناول من المحرم عند الضرورة بقدر ما يدفع عنك الضرورة فقط، بمقدار ما يدفع عنك الضرورة أو حالة الاضطرار. والمعنى تأكل من الميتة بمقدار ما يدفع عنك الجوع، الجوع المتلف. وهل تتزود منها؟ قال بعض العلماء ممنوع، ما في تزود، لأنه إن تزود فقد تعدى حالة الضرورة. وقال بعض العلماء إن غلب على ظنه أن حالة الضرورة ستستمر معه في الطريق فلا بأس أن يتزود، ولعل الثاني هو الأرجح. يعني الآن هو أكل دفع الجوع عن نفسه، الطريق باقي أمامه مئات الكيلومترات، أمامه مسافة بعيدة عن البلد، فيخشى أنه تعود له حالة الضرورة في الطريق مرة أخرى ولا يجد شيئا يأكله، ففي هذه الحالة يتزود لا بأس، يأخذ حذره، والحمد لله يعني يأخذ الميتة معه، يأخذ قطعة من الميتة، إن اضطر لها أكلها وإن لم يضطر لها ألقى بها، ما في بأس، الأمر سهل. فالتزود لا بأس به إذا غلب على ظنه أن حالة الضرورة أو خشي من رجوع حال الضرورة، أما لا فلا. العكس، إذا كان ما يخشى أو لم يغلب على ظنه فإنه لا يأخذ. ثم أن التزوج شيء سهل ليس كالتناول، التناول هو الممنوع، هو الذي تأتي به القاعدة الضرورة تقدر بقدرها. كذلك الإنسان إذا صارته غصة يتناول من الخمر بمقدار ما يسيغها، أخذ كوبا شربة غرفة أو جرعة فصاغة اللقمة يكفي، أخذ جرعة واحدة استساغ بها اللقمة انتهى. هذا واحد سكير أخذ جرعة صاغت اللقمة، قال نأخذ الثانية وداوها بالتي كانت هي الداء، والله المستعان. هذا تعدى حالة الضرورة، يعني هذا مثال أذكره، تعدى حالة الضرورة، لكن جرعة واحدة تصيغ اللقمة فقط، لو أخذ الثانية أو الثالثة فإنه قد تعدى. والله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس يبتغي هو الحرام ولا يتعدى في تناوله. هذا صحيح في تفسير الآية، الله أعلم. لذلك يقول الشيخ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها. إذن هذه ثلاث قواعد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات الثلاث، أو أربع قواعد، وعندنا قاعدة هذه الأبيات الثلاثة، وعندنا قاعدة الثانية من شقين: المشقة تجلب التيسير، هذه الأولى، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة أو محرم مع ضرورة، هذه الثانية، الضرورة تقدر بقدرها، هذه الثالثة. وقد شرحنا هذه القواعد كما تلاحظون بشرح مبسط سهل مع بعض الأمثلة الموضحة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتابع في هذه الأسئلة، يقول هل الأصل في السلفي العدالة أو الجهالة، سواء في الخبر والرواية أو في الإشهاد، ما هو الأصل؟ ليس في السلفية، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم أنه عدل وأنه صادق وأننا نقبل أخباره ونقبل شهادته، إلا إذا تبين شيء على خلاف الأصل. هذا رجل مسلم يصلي معنا ونراه معنا، الأصل فيه عدل والأصل أنه فيه صادق، هذا الأصل، حتى يتبين شيء على خلاف ذلك. إذا ظهر لنا دليل يبين أنه كذاب أنه فاسق إذا ما نقبل. هذا الأصل في المسلم ما هو في السلفي، السلفي من باب أولى. إذن الأصل في الإنسان إذا كان سلفيا نعرف أنه سلفي من أحواله وأموره ومن، ففي هذه الحالة هو أولى من المسلم عموما. الأصل فيه أنه عدل وأنه صادق وأنه صاحب عقيدة صحيحة وأن شهادته مقبولة وأن كلامه مقبول، إلا إذا تبين خلاف ذلك، إلا إذا عرفنا أن هذا الرجل مجازف ورجل ظالم ورجل ليس عنده ورع، إذا نرد يكون فاسقا. عرفت؟ هذا هو يعني الأصل، العدالة في المسلم وفي السلف، والقبول والصدق في الأخبار، إلا إذا تبين شيء على خلاف ذلك. إذا تبين شيء على خلاف هذا الأصل فإننا نتعامل حينئذ بتعامل آخر، نتعامل بمقتضى ما ظهر لنا، فإن ظهر لنا أن هذا المسلم يكذب نرد شهادته وخبره. لكن هذا الأصل طبعا لاحظ لا نتعامل به في مسألة رواية الحديث، العلماء ما أخذوا به هناك، العلماء لم يأخذوا بهذا الأصل في رواية الحديث، رواية الحديث احتاطوا فيها غاية الاحتياط، لذلك جعلوا لها شروطا صعبة، منها قالوا العدالة، يعني لا يكون كذابا ولا يكون فاسقا ولا يكون مجهولا، شو كلمة مجهول؟ لا يعرف حاله، هو مسلم لكن ما نعرف حاله. هنا ما أخذ العلماء وكذلك الضبط أن يكون حافظا وأن يكون ضابطا، ليس مغفلا وليس مخلطا وليس سيء الحفظ وليس الحديث. شروط صعبة، يعني في الحديث النبوي الشروط صعبة، أما في الشهادات الأمور الأخرى الأمور سهلة. ومع ذلك بعض العلماء حتى هذا الأصل أخذ به في الحديث كابن حبان مثلا، وكذلك الحافظ بن عبد البر أيضا أشار إلى هذا. ابن حبان يقبل أحاديث المجاهيل، يقبل أحاديث المجاهيل. طيب لماذا؟ قال الأصل في المسلم العدالة، وهو على القبول والستر حتى يأتي ما يقدح في روايته، ولذلك اعتمد أحاديث أناس مجاهيل كثير. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يأخذ بهذا الأصل أيضا، ولكن في أحاديث التابعين. الشيخ أحمد شاكر يقبل حديث التابع الكبير ولو كان مجهولا. لماذا؟ يقول هم على ستر والقبول، التابعون هم في جيل من أفضل الأجيال، أفضل جيل بعد جيل الصحابة، وهم على ستر والقبول حتى يتبين ما يقدح في روايتهم. هذا تابعي ورجل صالح نقبل حديثه. إذن في بعض العلماء أخذ بهذا الأصل حتى في الحديث النبوي. ابن حبان أطلق، الشيخ أحمد شاكر خصص ذلك بالتابعين، ولذلك وقع التساهل عند ابن حبان وعند الشيخ أحمد شاكر، يعني التساهل دخل على ابن حبان من هذا الأصل، وكذلك التساهل دخل على الشيخ أحمد شاكر من هذا الأصل، والله المستعان. فالحديث النبوي الأمر فيه مختلف، لكن في الأمور الثانية لا، الأصل العدالة والقبول والتزكية سواء في المسلم أو في السلفي، إلا إذا ظهر شيء، إذا ظهر أنه مبتدع تسقط عدالته، إن ظهر أنه كذاب تسقط عدالته، إن ظهر أنه ظالم تسقط عدالته سواء كان سلفيا أو غير سلف. هذا هو التفصيل الذي طلبه الأخ، والله المستعان. طيب هنا في يقول لي أخ يترك الصلاة أحيانا ويفعل بعض الأمور المنكرة، فأقوم بضربه ضربا شديدا بعد نصحه وهو يبلغ العمر 17 سنة، فهل عملي معه مشروع؟ وما نصيحتكم لي ولأخي؟ النصيحة أن تتقي الله فيه في نفسك وفيه، وكذلك النصيحة له أن يحافظ على دينه على صلاته، لأن الصلاة عماد الدين، فإذا ما يصلي الإنسان ما له دين، سقط دينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة السلام الجاهد في سبيل الله. ما لك ما تصلي، ما أنت مسلم، ليس لك دين، والله المستعان. والله يقول على المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يتاب من الشرك يعني. وهذا قد بينا في مواضع أخرى، مقصود الصلاة عماد الدين، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. هذا من قال الكلام هذا؟ هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في مجال بعد كلام الرسول، ما في مجال، من تركها فقد كفر، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، ما نحتاج نتأول ونتكلف التأويل. ويقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أيده كتاب الله وأيده إجماع السلف، إجماع الصحابة، وأيده كلام الصحابة أيضا. بل إن حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يحسن الصلاة، ما يعرف يصلي، قال له لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد، كان على غير دين محمد، وهو يصلي بس ما يحسن الصلاة، فكيف بذات الذي لا يصلي مطلقا؟ سبحان الله العظيم. طيب أما فعلك مع أخيك فهذا غلط كبير منك، هذا غلط، كيف تضربه؟ هو رجل كبير 17 سنة، يعني بالغ وراشد، ما تضربه، إنما الذي يضرب الصغير حتى يعود. أما هذا الضرب فيه كالضرب في الحجر، ما في فائدة، ثم هذا الضرب لا يزيده إلا بعدا وقسوة وبغضا لك. وإنما يا أخي عليك بالرزق، عليك بالرزق، فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. أنت والله ما ترفقت مع أخيك فظلمه ضربا شديدا مبرحا، ثم هذا ليس لك، أنت لست ولي أمره، أنت ما عليك إلا النصح بالكلام فقط، تنصحه بالكلام الطيب، نصيحة طيبة، الكلام الذي يرقق القلب، الكلام الذي يلين النفس، الكلام الذي يحبب، يعني يحبب الإنسان في الصلاة. أما الضرب الشديد هذا والله ما يفيد ولا يجدي ولا ينفع، كما ذكرت لك ما يزيده إلا قسوة وبعدا لك وبغضا لك، بل حتى نخشى أن يقضى الدين والعياذ بالله. إذا كنت أنت رجلا صالحا ملتزما ورآك تضربه بهذه القسوة وتعامله بهذه الشدة يبغضك ويبغض أمثالك من المتدينين، فتكون أنت قد نفرته عن دين الله ونفرته عن عباد الله ونفرته عن الصالحين. ما يفكر، إذا رأى صاحب لحية ينظر إليه بنظرة بغيضة، لماذا أنت السبب؟ أنا بمعاملتك القاسية ما حببته في الدين ولا حببته في أهل الدين. وأعتقد والله أعلم، أظن أن ضربك له بهذه الشدة ليس لوجه الله، هذا الذي أظنه وأكاد أجزم به، هذا الضرب الشديد ليس لوجه الله، وإنما أنت تريد أن تتشفى فيه، يعني أغاضك جدا ففرغت فيه هذه الشحنة، هذا تشفي يا أخي، هذا انتقام للنفس، ما هو هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. والله لو كنت تريد وجه الله ما فعلت ذلك ولا عملت بهذا الأسلوب الغبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الإنسان يتقي الله ودائما يحاول أن يراعي المصلحة وأن يراعي الشيء الذي ينفع، ما هي المسألة فقط أنني أفرغ فيه غيظي وأفرغ فيه غضبي وأصب عليه هذا الغضب بالضرب الشديد، هذا هل هذا يصلح؟ هل أصلحت بالله؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنت ما أصلحت ولا أرشدت ولا نفعت ولا أفدت، بل إنك أفسدت بهذا الأسلوب، وهذا يسبب في نفسه عقدة عظيمة. ولذلك من أسوأ الأساليب أسلوب الضرب المبرح، حتى المواضع التي جاء في الشريعة الضرب فيها كضرب الرجل لزوجته مثلا أو ضرب الوالد في ولده الصغير، أيضا جاء الإسلام بأن الضرب هنا يكون ضربا يسيرا، ما هو ضربا شديدا، حرام الضرب الشديد. حتى قال بعض الفقهاء في ضرب الرجل لزوجته عند تأديبها كما قال الله سبحانه وتعالى فضيبهن، يقول الضرب بالسواك، يعني سواكك تضرب به الزوجة هكذا إذا ما أطاعتك، ضرب بسواك وليس بجريدة خيزرانة أو بعصا يأتون بها من الشارع كما كان يفعلون المعلمون في المدارس، بعضهم كان يأتينا بماذا؟ يأتينا تعرفون الليل الذي يسلخ الجلد يأتي به ويصب جام غضبه فيها في نحن الصغار قال الله كالعصافير، سبحان الله العظيم. هذا أسلوب، ذا يعني مسألة تشفي فقط، مسألة أنه يغضب ويصب غضبه في غيره، ما هو تعليم ولا تربية ولا إصلاح هذا الشيء، سواء يعني كان مع أخيك أو مع طلابك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن الإنسان دائما يحاول أن يكون مصلحا وأن يكون محببا لدين الله إلى نفوس الناس، والله المستعان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلحك ويصلح أخاك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.